والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بيّن المصنف رحمة الله تعالى عليه في شرحه أن أهل السنة اتفقوا على نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى بمقتضى قوله تعالى ليس كمثله شيء، ثم بعد ذلك تطرق إلى لفظ التشبيه وأنه ليس هو كلفظ التمثيل، بل هو مجمل فيه حق وفيه باطل، وبين الحق فيه وبين كذلك الباطل. قال رحمة الله تعالى عليه: فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتكسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير قادر، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. هذا سبق معنا بيانه في الدرس السابق. فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، فرارا من إثبات إيش؟ الصفات، فرارا من إثباته للصفات، فوجد نفسه أنه لو أثبت الأسماء ونفى الصفات بأنه سوف يكون يعني متناقضا، لأنه لم يجري الشيء أو لم يجري الشيئين مجرا واحدا وهما متماثلان، أعني الأسماء والصفات، ففرق بين متماثلين، فرق بين متماثلين. ما هما المتماثلان؟ باب الأسماء وباب الصفات. أثبت الأسماء ونفى الصفات، ففرق بين متماثلين، حقهما أن يثبتان معا أو أن ينفيان معا، إما أن يثبتان معا وهو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن ينفي هذا وهذا، وهذا هو باب أهل البدع والأهواء. قال: فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز. سبق معنا أن هذا قول الجهمية الذين يقولون بأن الأسماء مجاز، أي أنها مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بأن الله سبحانه وتعالى خلق شيئا أسماه عليما، وآخر سماه سميعا بصيرا حكيما إلى غير ذلك، فأضيفت إلى الله كما تضاف المخلوقات إلى الله، فيضاف الرسول إلى الله فيقال رسول الله، فقالوا هكذا إذا قيل سمع الله بصر الله إلى غير ذلك، أو أن الله سميع أو أن الله بصير، قالوا هذه كلها مخلوقات، هذه كلها مخلوقات الله سبحانه وتعالى خلقها، فيجوز أن تضاف إليه كما يضاف إليه الرسول. قال: وهي أسماء لبعض مبتدعاته. هذا هو المعنى الكلام السابق، ما معنى مجاز؟ قال: وهي، أي هذه الأسماء، وهي أسماء لبعض مبتدعاته، أي لبعض مخلوقاته، كما أن الله سبحانه وتعالى خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله رسولا، قالوا كذلك خلق سميعا بصيرا عليما عزة حكمة، وجعلها لأسماء مخلوقاته، لأسماء مخلوقاته، فقالوا هكذا الله سبحانه وتعالى ليس بسميع، ليس بسميع ولا بصير ولا له بصر ولا سمع، وإنما هذه مجازات، إنما له مخلوقات خلقها ومبتدعات ابتدعها فسماها بهذه الأسماء. قال: وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، وهو قول الجهمية، وهذا هو المشهور من قول الجهمية، وهو قول الغلاة من الباطنية، لأن الباطنية كما سبق معنا في الحموية بأنهم لم يؤولوا فقط يعني باب الصفات والأسماء والعقائد، بل دخلوا في ذلك في باب ماذا؟ الأحكام والعبادات كالصلاة والصيام والحج إلى غير ذلك. قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه. لا بد أيها الجهمي والباطني والمتفلسف، إن نفيت الأسماء والصفات لا بد أن تثبت، لا بد أن تثبت لله تعالى الوجود وتقول بأنه حق وقائم بنفسه، فلا بد من إثبات هذه الصفات والإخبارات، لا بد أن يكون الله موجودا، وإلا لو قلت بأنه معدوم فقد كفرت. وهكذا لا بد أن تقول بأنه حق، يعني شيء ثابت، الحق الشيء الثابت، وكذلك لا بد أن تقول قائم بنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى عبده، بل سبحانه وتعالى قائم بنفسه، والمخلوقات قائمة بربها، المخلوقات قائمة في شؤونها وفي أمورها بتدبير ربها سبحانه وتعالى. أما الله سبحانه وتعالى فهو قائم بنفسه، لا يحتاج للقيام بأموره سبحانه وتعالى إلى مخلوق ولا إلى تدبير فاعل آخر. فلا بد أن تثبت لله تعالى هذه الأمور. قال: فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه. والجسم يعني المخلوق، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. إذن الشارح رحمة الله تعالى عليه حجهم بأمور أخرى وخاصمهم بأمور أخرى، فإذا نفوا الصفات من أجل ألا يقعوا في التشبيه، ونفوا كذلك الأسماء فرارا من التشبيه، لأن الأسماء هذه والصفات غالبها يتصف بها الجسم يعني المخلوق، فيقال له الله سبحانه وتعالى موجود أو معدوم، سيقول الله موجود، فنقول له وكذلك الجسم يعني العبد زيد وعمر يقال لهم موجود، فماذا تقول؟ فإما أنه يقول هذا الوجود الذي أصف به ربي ليس كوجود زيد وعمر، فنقول له وهكذا عليك أن تصف ربك وأن تسمي ربك سبحانه وتعالى بما جاء في الكتاب والسنة، وتقول هذه الأسماء والصفات وإن وجد في المخلوق الألفاظ منها، ولكن عليك أن تقول بأنها في الله تليق به، تليق به، هذا طريق. وإما أن تقول بنفي الوجود، بنفي الوجود، وأن تلحق الوجود بالأسماء التي نفيتها وبالصفات التي نفيتها، فتكون كافر، فتكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. وهكذا الحق والقائم إلى غير ذلك. قال: وليس هو مماثلا له، مع أن الألفاظ وقعت للخالق والمخلوق، لكن لا نقول بأنها مماثلة لما لله سبحانه وتعالى، وأن المخلوق يكون له من الخصائص التي لله سبحانه وتعالى، على القاعدة السابقة أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم منها الاتفاق في المسميات. قال: فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، وجود الواجب يعني وجود الله، هذه من تسميات الفلاسفة، من تسميات الفلاسفة أنهم يسمون ربهم بواجب الوجود، بواجب الوجود. وأول من سماه من يقول من الفلاسفة؟ ابن سينا، ابن سينا هو أول من سمى الله سبحانه وتعالى بواجب الوجود. ومعنى واجب الوجود أن وجوده لا يحتاج إلى غيره، وأنه لا بد من وجوده. وأما الإنسان والمخلوقات فيقولون هي جائزة الوجود، ممكن أن توجد وممكن أن لا توجد. قيل له معلوم بصريح العقل. الآن لا تزال المجادلة بين السني وبين الجهمي والباطني. قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وهو الله، وإما غير واجب بنفسه وهو المخلوق، وإما قديم أزلي وهو الخالق. هذه كلها ألفاظ أهل الكلام، والمؤلف رحمة الله تعالى عليه الشارح يخاطب أهل الكلام وأهل الفلسفة باصطلاحاتهم، وسبق معنا أن هذا أمر جائز أنك تخاطب أهل المصطلح بما يتعارفون عليه وبما يسيرون عليه للوصول إلى الحق. فهو الآن يخاطبهم بما أنهم وصلوا إلى درجة أنهم ينفون وجود الرب من أجل ألا يثبتوا شيئا لله سبحانه وتعالى، فهو الآن يحاججهم ويخاصمهم بأمور عقلية أهل الكلام والفلسفة يثبتونها في كتبهم. قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وهذا المخلوق. الحادث هذا صفة للمخلوق، ومعنى الحادث فسره فيما بعده، كائن أي موجود بعد أن لم يكن، بعد أن لم يوجد، يعني سبق بعدم، وهذا هو الإنسان. قال وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، وغير الواجب بنفسه وهو الله سبحانه وتعالى لا يكون، وغير الواجب بنفسه، نعم وهو المخلوق، وغير الواجب بنفسه الذي هو المخلوق، وغير الواجب بنفسه لا يكون أي لا يوجد إلا بالواجب بنفسه إلا بالله سبحانه وتعالى، والحادث الذي هو المخلوق لا يكون إلا بقديم، لا يكون وجوده إلا بالله سبحانه وتعالى، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق، غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس، يعني حاصل هذه المناظرة أن الواقع يشهد بأن هناك موجود هو خالق، وموجود هو إيش؟ مخلوق، إلى غير ذلك من الصفات. وهذا المخلوق، هذا المخلوق الذي نراه في هذا العالم لابد له من في إيجاده لابد له من خالق. فهذه يعني محاججة ومناظرة في من أنكر وجود الرب. فنقول له أنت موجود وأنت مخلوق، فلا بد لك من ماذا؟ من خالق، كما أن الشيء المصنوع لا بد له من إيش؟ من صانع، إلى غير ذلك. قال وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه، الحادث المخلوق لا يكون واجبا بنفسه، وإنما يكون موجودا بشيء آخر. قال ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين، أحدهما واجب والآخر ممكن يعني جائز، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. الخالق والمخلوق متفقان بهذه الصفات الثلاثة، شيئا وموجودا وثابتا. قال ومن المعلوم أيضا أن أحدهما يعني الخالق والمخلوق والقديم والحادث والفقير والغني. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، وإن كان هذا المخلوق يقال له شيء وهذا الخالق يقال له شيء، لكن ليس ثم إيش مماثلة من كل وجه، وإنما هناك فقط مشابهة من بعض الوجوه دون إيش دون بعض. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع. إذا كان الخالق والمخلوق شيئا واحدا، إذا كان الخالق والمخلوق شيئا واحدا لكان ما يمتنع على الله يمتنع على من؟ على المخلوق، وما يجب أن يوصف به الرب يوصف به من؟ يوصف به المخلوق، وهكذا العكس، ما يوصف به المخلوق يتصف به من؟ الخالق، إلى غير ذلك. قال وأحدهما يجب قدمه وهو الله سبحانه وتعالى قديم وهو موجود بنفسه، والآخر الذي هو المخلوق لا يجب قدمه بل هو حادث، وهو ولا هو موجود بنفسه بل هو موجود بغيره. قال وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير، فتبين لنا عدم المماثلة، عدم المماثلة. قال فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. من هو واجب القدم؟ هو الله، والذي ليس بواجب القدم هو من؟ هو المخلوق. فإذا قلنا بأن الله هو المخلوق والمخلوق هو الله للزم إثبات إيش؟ النقيضين، إثبات النقيضين، خالق ومخلوق. الله سبحانه وتعالى خالق، والمخلوق والموجودات مخلوقة، والموجودات دون الله سبحانه وتعالى مخلوقة. فإذا قلنا بأن الله هو الكون والكون هو الله للزم أن يكون خالق وإيش؟ ها؟ خالق ومخلوق، أن تثبت الصفات، أن تثبت الصفتان، أن تثبت الصفتان لهذا الشيء الذي هو واحد. قال ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير، فلو تماثلا لزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثل على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع، فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما الخالق والمخلوق من وجه، وهو من حيث الألفاظ ومن حيث المعنى العام، من حيث الألفاظ بأن هذا يقال له عليم وهذا يقال له عليم، وأن العلم ضد الجهل، وأن العلم ضد الجهل، هذا الاتفاق من وجه. قال واختلافهما من وجه، اختلافهما بأن علم الخالق علم كامل لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال عكس علم المخلوق. قال فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل. اتفقا بالوجود، اتفق الخالق والمخلوق بماذا؟ بصفة الوجود، فمن نفى الوجود ايش نقول؟ هذا ايش؟ هذا كافر، من نفى الوجود هذا كافر، عطل الرب سبحانه وتعالى عن الوجود. قال وفمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها. ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل والله أعلم، وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، يعني أن يقال هذا موجود وهذا موجود، هذا ثابت وهذا ثابت، وهذا شيء وهذا شيء، اتفقا في الألفاظ. قال فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، وفي العبد أيضا مختص، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، هذه قاعدة نركز عليها. قال وإذا اتفقا الخالق والمخلوق في مسمى الوجود والعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات، فيقال للخالق موجود وكذلك عليم وكذلك قادر، وهكذا يقال للمخلوق. قال فهذا المشترك الذي يطلق على الخالق والمخلوق ما له؟ قال مطلق كلي يوجد في الأذهان، يوجد في العقول، يوجد في الخواطر. قال لا في الأعيان، لا يوجد على الحقيقة ولا يوجد عند الاختصاص. يعني الفرق بين قولك موجود وبين قولك الله موجود، هناك فرق شاسع، لأنك عند أن قلت موجود هذا لفظ كلي مطلق. هذا لفظ كلي، ما معنى كلي؟ الكل هو الذي يدخل فيه عدة أمور. مطلق معنى مطلق، ليس بمقيد، ليس بمقيد. فهذا المطلق الكلي يشترك فيه الخالق ومن؟ والمخلوق. عند أن تقول لفظة موجود هذه اللفظة يشترك فيها الخالق والمخلوق. نأتي إلى التركيب الآخر، إذا قلت الله موجود، الله موجود، الآن هذا في الاختصاص، يعني قيدت الوجود وأضفته إلى من؟ إلى الله، وجعلته خاصا بالله. هل المخلوق يشترك مع الخالق في هذا الوجود؟ هل المخلوق يشترك في وجود الخالق؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. هل المخلوق يشترك في وجود الخالق؟ الجواب لا. وإذا قلت هل المخلوق يشترك في الوجود؟ إيش تقول؟ نقول نعم. إذن هناك فرق بين ما يقال في الألفاظ الكلية وما يقال في الألفاظ المختصة المضافة. فإذا قلت زيد موجود هل يدخل في هذا الوجود ربنا سبحانه وتعالى؟ زيد موجود هل يدخل ربنا بهذا الوصف؟ الجواب لا. فإذا قلت موجود هل يدخل ربنا سبحانه وتعالى في الوجود؟ الجواب نعم. إذن هناك فرق بين اللفظ الكلي، هذا يشترك فيه الأعيان ويشترك فيه كذلك من كان موصوفا بهذه الصفات، لكن عند الاختصاص لا تستطيع أن تقول يشتركان. فمثال ذلك في المخلوق، مثال ذلك في المخلوق، إذا قلت مثلا علم يشترك فيه زيد ومن؟ وعمر. إذا قلت علم يشترك فيه زيد وعمر، إذا قلت علم زيد هل هذا العلم الذي عند زيد هو العلم الذي عند عمر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك الآن جعلت العلم خاصا مضافا مقيدا، قلت علم زيد. هكذا إذا قلت علم يشترك فيه من ومن؟ الخالق والمخلوق. إذا قلت لفظ علم وسكت هذا يقال له لفظ إيش؟ كلي. يقال له لفظ كلي، ويقال له لفظ مطلق يوجد في الأذهان، يوجد في الخواطر، في العقول. فإذا قلت علم الله هل يدخل زيد وعمر؟ الجواب لا، لأنه انتقل من الإطلاق إلى إيش؟ إلى التقييد والاختصاص. فإذا قلت علم زيد، علم زيد هل يدخل ربنا سبحانه وتعالى في هذا العلم؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، لأنه صار من الأذهان إلى الأعيان، انتقل هذا اللفظ وهو العلم من الأذهان إلى الأعيان، من الإطلاق إلى التقييد، من الإطلاق إلى التقييد. إذن هذه فائدة، أنه الاشتراك في الألفاظ يقع بين الخالق والمخلوق عند الإطلاق، عند الإطلاق، وعند الاختصاص والتقييد لا اشتراك، ليس ثم إيش؟ ليس ثم اشتراك. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ هذه المسألة تقودنا إلى أمور أخرى سيأتي بيانها. اتضح لنا هذا إن شاء الله؟ طيب. قال: وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة. وجود وعلم وقدرة، هذه ألفاظ مشتركة مطلقة كلية. قال: فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، أي ليس في التخصيص. قال: والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. والموجود في الأعيان، إذا قلت وجود الرب هذا يقال له في الأعيان لأنه مختص مقيد. وجود الرب هل يشترك فيه وجود زيد؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. وإذا قلت وجود زيد هل يدخل فيه وجود الرب؟ الجواب إيش؟ لا. لماذا؟ لأن اللفظ انتقل من الإطلاق إلى إيش؟ إلى التقييد، من الأذهان إلى الأعيان. قال: وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، أي من أهل الكلام، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. يعني لم يفرقوا بين المطلق والمقيد، بين المطلق والمقيد، وبين الكلي وبين المختص، لم يفرقوا بينهما. فبالتفريق السابق نعرف بأن هذا الاضطراب ليس له محل، وليس كذلك بصحيح، وإنما هذا اضطراب نتيجة لأنهم افتقدوا هذه القاعدة العظيمة، وهو أن الأسماء المطلقة الكلية فيها اشتراك، وأما الألفاظ المختصة المقيدة فليس فيها إيش؟ اشتراك. قال: وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء، الوجود والعلم والقدرة والسمع والبصر إلى غير ذلك، يوجب أن يكون الوجود الذي للرب، وهكذا العلم الذي للرب إلى غير ذلك، كالوجود الذي للعبد. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم. وطائفة ظنت، أي من أهل الكلام والنظر، أن لفظ الوجود الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة، هذه الأسماء إشارة إلى الأسماء المشتركة، قابلة للتقسيم، أي قابلة للتنويع، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، بين الخالق والمخلوق، يقال للخالق قديم وللمخلوق بأنه حادث. قال: واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. نشرح هذا الكلام. قال: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي. اختلف الناس في الأسماء التي يشترك فيها الخالق والمخلوق، اختلفوا في الأسماء التي يشترك فيها الخالق والمخلوق، هل يقال لها بأنها من قبيل الاشتراك اللفظي، أو يقال بأنها من قبل المتواطئ؟ من قبل المتواطئ، ما معنى الاشتراك اللفظي أولا، وما معنى المتواطئ ثانيا، حتى نعرف القضية. الاشتراك اللفظي هو أن يشترك الشيئان فأكثر في لفظة دون المعنى. ركز على هذا الكلام، أن يشترك الشيئان فأكثر في لفظ دون المعنى، دون المعنى. ضرب لنا الشارح مثالا في لفظة المشتري. المشتري، لفظة المشتري تطلق على كوكب من الكواكب كما هو معلوم، لفظة المشتري يطلق على كوكب من الكواكب، ويطلق المشتري على المبتاع، على الذي يشتري منك السلعة، يقال له إيش؟ يقال له المشتري، يقال له المشتري. إذن زيد اشترى سلعة فهو يقال له المشتري، وهذا الكوكب يطلق عليه لفظ إيش؟ المشتري. إذا لفظ المشتري الآن اشترك فيه شيئان، اشترك فيه شيئان، الكوكب وهذا العبد، الكوكب وهذا العبد. هل هذا الاشتراك في اللفظ والمعنى أو في اللفظ دون المعنى؟ ننظر، هذا يقال له مشتري وهذا يقال له إيش؟ مشتري. هذا اتفاق في اللفظ، هذا اتفاق في اللفظ. ما هو المعنى؟ ما هو المعنى بين الكوكب والعبد في لفظة المشتري؟ هل يوجد معنى؟ ها؟ هل يوجد معنى؟ هل الكوكب يبتاع؟ هل الكوكب يبتاع ويشتري، وهو يعني يأتي إلى آخر ويقول له بعني كذا وكذا؟ هل هذا يعقل؟ ها؟ نريد جواب. هذا لا يعقل، هذا لا يعقل. إذا لفظة المشتري موجودة في الكوكب دون معنى، دون معنى. إذا اشترك العبد والكوكب في اللفظ دون إيش؟ دون المعنى. نضرب مثالا آخر، كلمة سهيل، كلمة سهيل هو اسم لكوكب، أليس كذلك؟ هو اسم لكوكب من الكواكب، وهو اسم لبعض الناس، يطلق عليه سهيل، يطلق عليه سهيل ويسمى بلفظ سهيل. هذا الاشتراك هل هو باللفظ والمعنى أو باللفظ دون المعنى؟ باللفظ دون المعنى. نأتي إلى المتواطئ. عرفنا الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي هو الاشتراك بين الأشياء بالألفاظ دون المعاني. أما المتواطئ فهو الاشتراك بالألفاظ والمعاني العامة. ركز على كلمة عامة، يشترك بين الأشياء بالألفاظ، يقال له كذا وهذا يقال له نفس هذا الاسم كذا، وبينهما اشتراك من خلال اللفظ بالمعنى العام، بالمعنى العام. نمثل كلمة مثلا نور، كلمة نور وكلمة أبيض، كلمة أبيض يشترك فيها الثلج، الثلج إيش لونه؟ أبيض. ويشترك فيها الإنسان الأبيض، الإنسان الأبيض، الإنسان الأبيض يقال له هذا أبيض ليس بأسمر وليس بأحمر، وهذا الثلج يقال له أبيض، يقال له أبيض. اشتركا في إيش؟ في اللفظ، يطلق هذا عليه أبيض وهذا يطلق عليه أبيض. هل هناك معنى أو ليس هناك معنى؟ هناك معنى، معنى البياض الذي يشترك فيه هذا العبد ويشترك فيه الثلج، المعنى العام، المعنى العام. ليش قلنا المعنى العام؟ لأنك إذا قلت بياض الثلج هذا بياض يخصه، لأن بياضه شديد، وإذا قلت بياض زيد هذا بياض يخصه، لأن بياضه ليس بأشد من بياض إيش؟ الثلج. إذن هناك معنى عام للبياض اشترك فيه هذا الثلج واشترك فيه العبد. وكذلك هذا المعنى العام لا يختص عند التخصيص ببعضهما البعض، لا يختص عند أن يقيد ببعضهما البعض، كما سبق. إذا قلت هذا البياض منسوب إلى زيد فليس هو المنسوب إلى من؟ إلى الثلج، والعكس. إذن هذا يقال له إيش؟ هذا ما يقال له المتواطئ. وهكذا لفظة النور، النور يطلق على نور الشمع، والنور يطلق على نور الشمس، أليس كذلك؟ فلفظة نور يطلق على الشمع ويطلق على الشمس، يطلق على الشمع ويطلق على الشمس. هذا اشتراك إيش؟ هذا اشتراك لفظي. ثم هل كلمة نور لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى معروف، يشترك فيها الشمعة مع إيش؟ مع الشمس. لكن نور الشمس ما له؟ أقوى وأشد من نور إيش؟ الشمعة. إذن الآن نأتي إلى الألفاظ التي يشترك فيها الخالق والمخلوق، هل هي من قبيل الألفاظ المشتركة أم هي من قبيل المتواطئ؟ من يجيب؟ ها؟ من قبيل المتواطئ. فلفظة الوجود، لفظة الوجود يطلق على الخالق وعلى إيش؟ وعلى المخلوق، هذا اشتراك لفظي. ومعنى الوجود ضد العدم، يشترك فيه الخالق ويشترك فيه من؟ المخلوق. إذن هذا يقال له من قبيل إيش؟ المتواطئ. وهكذا العلم، وهكذا السمع، وهكذا البصر. لكن نأتي إلى المعنى الخاص، وجود الرب إيش؟ أكمل من وجود من؟ العبد. ووجود الرب أقدم من وجود إيش؟ العبد. وكذلك وجود الرب يعني لا يلحقه فناء ولا يسبقه عدم. ووجود العبد ما له؟ العكس، سبق بعدم ويلحقه إيش؟ زوال وفناء. إذن هذه الألفاظ التي يشترك فيها الخالق والمخلوق يقال لها من قبيل المتواطئ. لكن السؤال لماذا أهل الكلام قالوا بأن الألفاظ التي بين الخالق والمخلوق يقال فيها من قبيل الاشتراك اللفظي لا من قبيل المتواطئ؟ فمن يجيب؟ ها علي؟ لينفوا الصفات والمعاني، لينفوا الصفات وكذلك المعاني. فهذا هو مقصد أهل الكلام، فيقولون بأن هذه الاشتراكات لفظية وليست تحمل معنى، لأنها لو حملت المعنى للزم الوقوع في التشبيه وفي التقسيم. هذا هو مراد أهل الكلام. قال: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال لا تقبل التقسيم معاني الإيش المشترك اللفظي. إن هؤلاء أهل الكلام اختاروا اللفظ لأنه لا يقبل التقسيم. لا يقبل التقسيم كذلك، يعني هذا من العلم، لأنها إذا قبلت التقسيم للزم لهم أن يثبتوا الأسماء والصفات كلها. إذا قالوا الوجود، وجود الرب هذا وجود قديم، ووجود العبد هذا وجود حادث، يلزم بعد ذلك أن نقول لهم عليكم أن تثبتوا سائر الصفات، فتقول صفة صفة ناقصة وهكذا. فهذا فرق بين الاشتراك اللفظي وبين المتواطئ. الاشتراك اللفظي لا يقبل التقسيم، وأما الاشتراك المتواطئ فيقبل التقسيم. قال: وكابروا عقولهم، يعني لأن هذا الشيء من الأمور الضرورية المعروفة. طيب، لعل الوقت يعني نكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى الكلام في الدرس الآتي بإذن الله تعالى. إلى هنا، سبحانه.